يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرميت الربا 73 بابا وأيسرها أن ينكح الرجل أمه. فرمي الربا سوء حفتا وسيء جوري هي بشوكترين جوري تاوانكي وكو أووي إنسان زينابك بلام لقل چه لقل دايشي خوي، مثل أن ينكح الرجل أمه بچوکترین جوری ربا وکو اووای انسان زیناب کا لگل دای چی خوی بیهنه و پیرشاوی خود برای مسلمان بزن ربا چی تاوانه کا لهیچ تاوانه کدا خوای پروردگار نیفرموا فأذنوا بحرب من الله. اگر واز لربا ناهنن او اعلانی جنگیک بکن دجی خوای پروردگار، او چاک بزانن خوای پروردگار دجی ایویا دجمن تانا ایو اعلانی دجایتی خوای گورتان کردوا اگر بیتو واز در ربانه هیل. پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام بفرمیت اتقو السبع الموبقات، خوتان بپارزن لو حوت گناهيك بهلاكتان دبات كبركتان ناهلت كدينتان ناهلت كتوشي عذاب قبرتان دكات توشي غضب تربون إخواو آقركي جهنمتان دكات چي نو حوتا دواي شريك بو إخوا دانانو دواي سحر هنده تاواني تر وأكل الربا يچيك لو حوتا بريتيه لأكل الربا خواردني الربا واجمزانة تنها اويك دي خوات تاواني چي قوري كردو بهيلا چي دبا. بلكو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرميت لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لعنتي إخوة لم تنشكسا اويك سود أخوات اوش كدر خوار دي ادات و باركة ادات اوش ككاتب او عقدكي ان بودن وسه او دو كسش كشاهدي او عقدن وشاهدي او جور مامالين لعنتي اخوة لها بينجيان چه واي فرمو پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كواتا مسألة چه خطر و ترسناك برزا كان خوي پروردگار لقران پیروزکی دا پیمان دا فرمی یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين اي او كسال ايمان تان هناو وحساب دكيتو ايمان داريو دلت با ايمانك تخوشه ودلت بنويج وروجوع عبادتك تخوشه وريابة نتي رباب خويت تقوى خواب كبلكو سرفراز بيت خود بپارز لو آگری که بو کافر آماده کراوا با توش نچی تناوی به هوی سو خواردنت واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون طاعتي خواو پیغمبر کی بکن عليه الصلاة والسلام بوی کواز بین الله کرین و فروشتنی که ربایت دابیت لما عمل کردنی که ربایت دابیت بلکو خواهی گور رحم تان پی بکا که بیتو جرالی خوانه کنواز نهینن در ریبا توشی او آگره دبن که خواهی گور با کافر آماده کردوا که واتا بر زکانم مسئله چی خطر و ترسناک کاری چی واسهل نیا پس جوی بخریت یا اهمال بکریت یا بتاوانی چی بچوک سیری بکریت یا بلن فتوه من ورگرتوا عبادی کوری صامت هاولی پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام دفرمی غزونا مع معاوية ارض الشام لقو معاوية چون بو غزای ولاتی شام ارض الروم کا امبراطوریة رومی لیبو سرطا کا افرکان رومی لیبو فرمی کا گیشتی نعویو اوه فتح كرا سيري بكر خلچي اوانش كمسلمان انو قيشتنا اوه وخلچي اوه كإسلامتيا انوار قلت جور ما ملايك دا كان كا آلتون دفروشن بدينار كمتر لخوي وزيوش دفروشن بدرهم كمتر لخ وزنو كيشي خوي وتم اي خلچينا انكم تأكلون الربا چوما بازار پیموتن وتم ای خلچین ایو ربا خور ایو تاوانی چی زور گورد انجام دادن ده فرمی معاویه رضای خوای گوری لیبه پیوتم یا ابا الولید لا ارى الربا الا في النظرة من وانا بینم ربا لو اشتداها بید الا لا دواخستن نبی کبهوی دواخستن و پاری زیادی بیتسر ربا بس لو دايا بلا لسردمي جاهلية دا ربا بس لو جورة دا هبو بويا پروردگار من دا فرمي لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة ربا مخون كدوقات و سيقات و چوارقات و صدقات دا بيتوا چون بكاتي خوي لكاتي خوي دا كسي كقرزي ليچيك ورگرتباو سری مانگ هاتبا یا موعیدی جرانوی قرزک هاتبا دی فرمو یا قرزکم بودا گرینی تو ایستا که موعیدی خوتا یا دوقاتی دکینو که ابرای فقیر نیتی ناچار دیو دوقاتی کوا او ضعفک مانگا که تر ده هات دلی چی پیشتر بونمون دورا قیل سر ولا سری کربا بیست استا مانجی سیم هات دلی چی دي صندوقاتي كين وزربي دوي تري كين يا هتب مديتوا نيتي مضاعفة أضعافا مضاعفة تنجار دو بارد بيتوا لسري وايلة دي كابرا كخوشي بفروشي أو باريناكات ككوتو تسري لسردمي جاهلية أم جورة ربايا هبو كأمر لولاتي إيما دا هيا تماشا دا كين لسلفي عقار بيدلت ورد توقيعك كلكاتي خوي قرزكت نقران دواء او زيادي دي تسال ايش دلبا سر چاو ما مصطفى لان فتواي بو داون اخر پیغمبر اخوا فتواي بو نداوي اخوا رب العالمين بريالي لسر نداوا با ما مصطفى لان اكس فتواد بو بدا بو يا معاوية رزا اخوالي بكاتي كأم جور الرباي دزاني بس اوي شعر زابو وتي اي عبادة اي ابا الوليد من وانا زانم لو زيادة وكمية دار رباها به اوه كمن دي زانم رباتن هلا قرز داها كدوات خز زيادة بيت سر أو بإجماع همو علماء كقرز يكبي وزيادة بيت سر رباية كشي أمر حلال كراوة بزانين عبادي كري صامد رزاي خوالي لبيت كاتب كعبا كمعاوية واي بيدالي دالي من نابي نملو دا رباها بي دفرمي من بيشتوما لبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد بيغمبر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام آلتون بآلتون يا زيو بزيو نچن بفروشنو بيگورنو إلا وكو يكو هاوشيوي يكتر بن دمس قال بدمس قال پینج با پینج و دست با دستیش نا به دواب که به هیچیان و نا به هیچیشان لویتریان زیادتر بید فرموی من بیشتوم پیغمبر واده فرمی علیه صلاة و سلام توش دلائی من و نا بینم ربای تیدا به والله لئن اخرجنی الله منها هنا لا اساکنک بارض لک علی فيها امرا سوين بخوا خوا ام جارا ليرا رزقارم كاو بقرأي موبو مدينة جاري چيتر اي معاوية كتو برپرسي شاميت جاري چيتر من لزويق داداناني شمتو امرم بسر دابكيشم كتو مخالفي امري پیغمبر اخوا دكيد عليه الصلاة والسلام كاتكا قرأي موبو مدينة عمر كري خطاب لسردمي خليفة عمر دابو فرمو اي ابا الوليد ما الذي اقدم بك چی توی گراند و بوها توی تو لگل معاویه نچوبی باشم فرموی ای امیر المومنین معاویه رزای خواهی گوری لیبیت رای چی خواهی باز کرد منوتم پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام ده فرمید ربا چه دست بدست نبی چه زیاد و کمی تیدا به هر ربا معاویه فرموی نبینم ربا لو داها بید طبعا لأصل حدیث کده فيشتر عبادة كري صامت حديثة كي بيغمبري بودا خوينتو عليه الصلاة والسلام أو كاتا معاوية دفرمي من نازانم لو دار رباها بي چوكا فيشتر ني بيشتو دفرمي من اشتوين دم خواردو لزويق دانانيشم كسي چي تيدابي مخالفي أمري بيغمبري خوابك عليه الصلاة والسلام دفرمي أي عبادة بقريوة أو فرماني من اش بقينا با معاوية تيدانو سيوية أي معاوية الأمر ما قاله عبادة فتواكبوا شويك عبادة فرموي واحمل الناس على ما قاله أبو الوليد وفرمانش دردكيتو بريار دردكي بوهمو خلقا أو قسيك عبادة كردي أو قانون يا سايولاتا أو الرباية دبي وريايبن نقسكي خوت وليس لك عليه إمره هرچندت لولاتي توش دانشتو تو أمرني بسريدا بو چونك أبو الوليد كعبادي كريصام متى عالم تربو دزاني دينا كي خوشون ورقده لم بسر هاته دابرا كانم كابن ماجر روايتي كردو صحيحة دو استفادة وردقلين فايدة كان اوهيك بزان صحابي في غمري إخواء عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم چون لسر سنتي في غمري إخواء عليه الصلاة والسلام لسر أمر فرماني پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ولا أبرائي عن لسر أوابوا خوش بيستنو رقليبو نوايا عن لسر أوابوا معاوية كخالي إيمان دارانا چون كبراي خيزاني پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كخيزاني يميش دايش إيمايا معاوية ككاتبي وحي بورزاي خواي قوري ليبيت كاتي كخواي قوري وحي دادا بزان پیغمبر دي فرمو أي معاوية بنوسا معاوية فضلي خوي هيا ريزي خوي هي وخوش من دوي لبيناوي خوا صحابيك ورضي الله عنه بلام لقل أوجد اللشتيك دا كمخالفي كرت بزان عباديك ريصامت شون ما مالي لقل كرت شون هرسو كوتي لقل كرت كواتم أو كسانيك بآقان لدين إسلام بآقان لحقيقة قرآن وسنة لمنهجي صحابة بويان يرخنا بقرم كاكتشي إيه ولقل فلان كسناكا بو ايوه هجري فلانا كز دكر بو ايوه قصب فلانا كز دلين دلين لسر يك امر لسر يك خال او تصحابي دلين لزو يك داناني شمتو يتدابيت أي أمر أوهم حرام حلال ذكرت أوهم شرك ذكر بتوحيد أوهم بدعة خرافة لخلق ذا كان بدين أوهم بالشرعي اختلاط لخلق كراه وبدعوة كبلين غلطه أي كاك غيبتي مسلمان بودكيت بوتو كاريتي وادكي مسلمان دليان زوير بيليت إما خواما دبلي من رازي به قريفتي إما ونيتي رازية وشي نارازية چون عبادی کری صامت ایشی با و نبوکا سرکردی او شوینه مسئولی او شوینه لی راضی به یا لی راضی نبه چون هدفی او نبو جمهور کوکاتو دنجی بو بدن لکاتی هل بجاردن مبستی او بو دین حقا کرون کاتو دمانه خواه ارمتی من دا ایمش آوابی چشه ایم او نیا حکومت پی خوش یا پی نخوش علمانی پی خوش یا پی نخوش اسلامي راضي انا راضيه يا اخوا هل همو انا راضي بيت اخوا راضي به والله هيك يترمنات اخواي قول راضي به هيك يترمنات شلون ضل يصير في عقار حرامه كاك اللجنه فتوى فتوى يداو حكومه برياري لسرداوه همو حزب اسلامي كان يجي للتلفزيون كان راي قادو باهر همو راي قيلت مسلمان بو روج قيامت اخواي قول في ما نفر مي بو كتمي علم تان كردو علم تان شاردوا مرجي جيتي دايا كالربايا كلكاتي خوي ندقر عند ود بالرازي بزياده بدي اوش غبايه حرامه نخلتين علمانيه اسلاميه هركسه فتوى تن بوبدا دين اخواله همش تقرين ترى اخوا رازي كان همش تقرين ترى كواته بر زكار فائديه كما هو مان ورقت هركسه لا بدا على امر بيغمر اخوا عليه الصلاه والسلام دبي انكاري لي بكري نبوكو امره شلون دبيت كاكبوي ولا قال خلق وانا بوبو فلان ما مستعي وادلا فلانا ما مستعي خريك الشرك لخلق دكابة توحيد فتواي بيد عددات لخلق كردوبة سنات أمره كفيبلين غلطة لبرخاتي دينك إخوة لبرخاتي مسلمان نخلتين كاكبو باسي مسلمان عندكيت إكواب إيما أو أصل دينا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كواتا أمر بچاك ونهي لخرافة نابب منه نابي بلين كاك او شاك بيك او خرابه ميك نابي كاك شون باسي مسلمانان غيبته حرامه نابي باسك باب اخونا ما نوتو خيله نما نوتو ورجي قوري نما نوتو الشله نما نوتو زيناي كردوا دلين او فتواي هلايا ام تسي هلايا ام برياري في جواني قران وسنته مسلمانان وريال كواتا برز كان مو فائده كم لو بسرهات فائده دوم لو بسرهات دا بو من در كوت كربا تنها لقرز دانية ومزانة تنها أو ربايك قرزك بدأي تكسو دواي لسري زياد كي أو أي أمر لبازار سليماني دكريت لبازار هولير دهوك دكريت لاي دولار فروشة كان كزوري چيشان خوين بإسلامي دزانو دولار دفروشة بدينار بقرز دينار دفروشة بتومان بقرز والله رباية پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يداً بيد مثلاً بمثل فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد أي كجنسك جاواز بو دولار بدينار بو دولار بتومان بو أو دب يداً بيد بي يداً بيد دس بدس توبلي ها أو إيش بلي أو منش ها بوش يوازا نك تلفوني شبو ذكي كاكا منو دفتر دولار بو دابني أو كريد لي نتو دولار دور قرتو نأوش ديناري لتو ور قرتو بتلفون حلال كربو خود نابي براكم حديثي صحيح في أغنبري إخواني سر عليه الصلاة والسلام لو ساعات ودو ساعات داتاتو دقيت أوي لواني دولار هستي لواني دابسي بوهي في أغنبري إخواني عليه الصلاة والسلام فرميتي يدا بيد دس بدس بي نابي قرزي تي دابي نهيشان نهردوشان نهيشان نابي هيشان قرز بي دس بدس بي يادا سيت اللاي آلتونشي لاي زيرنجر بونمونا بيزمس قال آلتوني كريوة الله ما پاری پانزام از قالی پیانجکی تر باز قرض بیار سرم بیشی نه او قرض داره سرم دل بسر چاو ربای برای زکم ربای عمر دکی تو عبادت دکی تو خیر و صدق دکی تو خود بدین دار دزانی تو بلام لولا شو ربای خورید ربای در خواردی مسلمان هم دادید لخوا بترس ملا آخر فتوای انداو او تم معاویه رضا اخوانی به و تی من نازانم لوا دار ربای تی داره عبادت قبولی کردی قبولي نكر فرمي دلن پیغمبر واي فرموا تو چی تاو کو بلی من وانا بین جاری شتری ابن عمر رضی الله اخوای گوری لبیت بيامي الشامي دير برسياري ليرك ده فرمي أي ابن عمر تو واد بيني عمرو حج بتمتع دروز بيت سرتانيتي عمره بينيت كجيشي تا مكة عمرك بكيت ودواي جلي خود بركيت ودواي تتمتع أو جا تشبكي أو جا حجبكي فرمي بلا دروز تو سنة وتي بلان باوكت كعمري كري خطاب ونهي لو ذكرت شو أنتو إستافتوا أي أود ذي مخالفي باوكت ذكي وتي جا كباوكم شتيشي فرمو بيو پیغمبر اخوا خلافی او فرمو به من بقصی باوکم دکم که عمری کری خطابه کم یم شایسته شوینی بکوم باوکم یا پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام فرمی والله پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام فرمی دی شوین پیغمبر اخوا که باباو چیشم مخالفی او بقصی باوکم ناکم چی باو چی او باو چی او عمری کری خطاب امرو هیچ عمر اگنه هاتو فتوه بو ایو بدا ریباتان بو حلال که دو کس بوی حلال کردون کلوانه خوی پاره ورگرپه لبانقی چی ریبوی دانیش تو خواده زانه چی دراوته لسیاره و لخانو او فتوه داده بو خلق که اگه دروست ایمه لجنه شرعی فتوه داده لجنه شرعی چه نوانه؟ کام لعلمای فتوه داده؟ چه فتوه قیمتی پینج فلسی هیه لمقابل حدیثی پیغمبری خواده علیه الصلاة والسلام بوی برزکانم ریبا بلاو تو بخو من نازانی بابینو هوش خو من بوی خوای گور برکت لجیان من دا ناهره و اسراحت لخو من ناکن خواهی گوره هدایت من دا والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جورك لجوركاني رباو ومعاملي بي شرعي كبلا ولنا مسلمانان دا وثمان دولار فروشكان زور بيتوش بوا يا لكاتي حوالة كردن دا اگر بس پارکت بو حواله که برای برزم بولم اون دفتر یک دلار لیره و بود تحویل که بو ایران او اجره خوی داده ایتی و حقی تحویل کرنکی داده ایتی قیمه بس دلارت بو تحویل که و تو دیناری بده ایتی یک سر لسرت بشکینه تو جار دیناره کد نداوت یا لولا تو تومن ورده گری نک دلار ور بگری که واتا دو ایشه حواله کردنیش و صرف کردنیش گوری نوش بویا دبيت دز بدز بيت دز بدز نبيت وش يبي بعويت خالك يتر لا هنديك جهته أمر بناوي إسلامية و بنك إسلامية جهته شيء إسلامية نازل قرضان بنسبة زيادة دوينة كتاب ينبه هنا أمبيره وصولاته ترتيباته أو جهته شيء خيرية خير قرض ده لقال خلق ذكات ناوي إسلامي شيء لين راوا بلان مبلغي كده دبرت وأوى على أساس قرضك ولا بيناوي إخواني دا ونامي إسلامي شي داناو أو الربا هر قرضك كل قرض جر نفعا فهو ربا هر قرضك زيادة بيتسر أو الربا يا لسرت ودنوسيت بون منا بنجاق الله داوتته بلام تشلوهاش تشي داوتته كاتي كده شي وري دغري تشلوهاش بلام بنجاق لسر نسراوتو دبي تشن بجريته وأبي بنجاب جريته أو الربا بناوي إسلامي شي لابنه بو مخلطين خالش يتر بيع ما لم يملك هنده كس شتك نبوتا ملكي أو نشي كريو دشي فروشي چون بونمونا كومال كوغا ومخزني قوره هيا كاشي هيا اوش يقمتر كاشي شي نيو ملكي خوي دوكاني چي دانا ونموناكي هنا وداينا ولا يخوي منو تو دا چين بحساب لو داي كريم چن متر دوی صد متر کاشیم دوی یک متری شی نیه خوی ملچی نیه هیچ خوی نیه که تو دلی صد مترم دوید تلفون دکا بو کابرای خواهن کاشی لمغزنه که صد متر بنیره و سعره که دینیرین بو فلانش بینه نه سعره هی خویتی نه کاشی که هی خویتی نه لکابرای خواهن کاشیش کریویتی ریک صد لمغزنه و صد متر کاشی بو کابرای کریار دنیر دید اگر نو تو پینجی صرف کرد پینج مترکی که بو چه دگرتو دیسان بو مخزن دا گره تا هیچی بو کابره نا گره تا کواتا توش تکت فروش ملچی تو نیه حقی تو نیه چون دی فروشی چون پاره لسر ورده گری لیک حالت دا درست که تو ببید با وچیل وچیلی کوگاکا مخزنکا کابره خواهن کاشی با تو دلی بونمونه دکانی نمونه دادنه دلی که تو وچیلی من با هر لهر متری بونمونه دولار دادم تو هر صد متر و صد دولار با تو وچیل مید اما تو بلی والا من خون دی فروشم بكيف خويتي چه سعرك بي فروشي بلام اولا قل كابراي كوغا مخزنك اتفاقي كردو متريبون من ابو هنده ديكري خوشي حره بچل فروشي چون شتيك ده فروشي كمو چي تونيا لكاتك دا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام نهي كردوا لويك كسك شتيك بفروشيك موچيني لوقت زياتر كشتيك ببيت موچي توش نهات بيت بردستي تو دروزني بفروشيت بولمون تو چوي پیش اوي بمن بفروشي كابراي خاوان نمونا چوي لمغزنة ككريت دروزني لمغزنة ويكسر بيدي تمن ككري ويشتا پاري خوش داو بي پیش اوي پارا لمني جوار بگري كريت پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله نهي كردوا صلاة والسلام إخوالي السربية كشتيك ديك لها لشويني خوي يكسر بفروشي توا تانيهني تكوغاي خوتو مغزاني خوتو شويني خوت نابي بفروشي توا يابون منا كساري خوت تيباش برو بساري خوت دوي هل يقرا أو جا بساري خوت وبكابرا بفروشو بيدي أما سارة هل يخاون مغزن تو نتكريوا يا كريو تو نتهنا وبو بوجير دستي خود جاري دي فروشي توا او جائز نيه يا اويك امرو بتلفون دكلي كابرا لدوبي كومالش تي كريوا نبيني ويتي نغيشتو تا دستي يكسر بمنو توي فروشتو تو منو توش بيشتر ما فروشتو ايش صد دستي كتو جاري هيچيش نهاتوا كس هيچي نبيني ونغيشتو تا دستي كسو لو دست بو او دستو پاري دي تسر و زيادة دي تسر اوانا همو ينهي لكرا وبرا كانم جائز نيه لشريعة اسلام دا پيوشتا آغامان لبيت خالش يتر بيع التورق بيع التورق اويا كتبون من محتاج كش قرض ناداته دشي سياريك دكري بقرض دي بقرض بجران وبنقدي بهرزان تردي فروشي تو قرضك اي خوتي بيبديتو ايشكي خوتي بيدابنك او تائر دروسته بلام كببه بمهنه وكيشا هندي كز بو پارا پیدا كردن نبو حاجتك وضرورتك ليك هذا دشيت معرض د سياره دكري بقرض ديته ولا همان شوين دي فروشيت بسعر شي هرزانتل بوي باريب كيوت دست او حرام براكر او حرام ومالي خلتش دواي بزايده تشيت د سياره بي سياره صد سياره بر دواي لي دال دروال يا دكي بتجير قصه وتشي بي دكري لا قال هيك تشي بينا كريم كاري شي حرام او اغات ان ليبيت جوري تشيتر او سياره عليك باقيز دكر درين لبانتك سياره ملشي بانك ني ملشي كومبانيا تو د چيله بانك دکريت لا كومبانيا سياره كه ور دگري بلان پاره كه له بانك ددي او ربايه حرام بوچي چونكه او بانقا سياره كه دکريت بسعر چي هرزان بنقدي بمنو تو د فروشيته او بسعر چي گران بقرس و سياره نه بوته اي بانك جاري هر له كومبانيا وري دگريت كه فعلا بانك كبچيت سياره كه بكريت و به نتا گراجی خوی شو ساحی خوی رایگری او جابه منو توی بفروشه اما هیچ علاقه من با کمپانیا و نبه او درسته اما تو لگل کمپانیا رکوی تو سیارکه لیو ورگری تو چی پارکه لبانک بدهی اوش ریبای و نخلطه کسی فتوات بو بدهت بیع التصریف تصریف چیه؟ جو رکه لوی که باس من کرد کابرا دکانیشی دانا و خواب زانه چند گوره پری کردوه لشت هیچیشی موچی خوی نیه دچی لگل کابرای گوشت فروش گوشتی لیده کرد بستر او لگل کابرای بونو من قابو خاچا فروش قابو خاچا غلیده ایند هیچیشی پاره نداد دلکه که نسبت تصریف آن دی صرف من کرد اوی نبود دچار ما آوش جایز نبود چون نبود ملچی تو شتیم ملچی خود نبی جایز نیبی فروشید لونه بلند جاتی میاد دبی دکان کند داخل نبروی نمالی خم نه ولله برای که من رجای حلال زور زوره اگر قناعت من هبید بس قناعتها بحلال زور برام بلان قناعت الدنيا ده تويل لصالك ده ببي مليونير سيري فلانا كز ده كيبوه همو دفتر دولاري هيتو هيتش الدنيا ده تيوكو اود لي بينا چار فلقاجة ده كيتو هول ده بوشتي حرام خود توشي حرام ده كي او كاتش بركت لما لب ده نامينه ولا اخير ده دلن بيخه و بيخود ربا حفتا و سي جورة بچوكترين جوري وكو او زيناب كي بلام لقل چه لقل دايش خود وكو اوا كتو شرقي لقل خواي پروردگار وكو اوا كتو اگري كافركان بو تو ترخان كراو دچي تناويو بو يبر زكان باب خو من دابچينو زانان فرمو يانا حلال ني كسك چيت بازار تجارت كا كن زاني حلال كامي او حرام كامي تو كنو يجك دكي بيست پرسيار كي فيربي اري اون يوجي چون دكريت كسياريك دكري دلي ورن فيرم كن بزان چون لدا خوردري بلام كد چيت بازار او دكان دكي او كسابت او تجارت پرسیاری چی شرعی ناکید آیا اوشت حلاله یا حرامه اما دروسته یا دروزنیه مهم پاره بیت دستد او کاته آگر بیت دستد او كاتا اگر در خواردی مناله كان ددي بويا خير يا لنا بينيت منالك دبي لا سار دبي بدروج دبي بي ايمان دبي خوتو مالو من دار دبنه كاري اوي خوتان زر المنبل قورتين زرجو انسان خوي بدورين روجي قيامت مالو منالي بدورين روجي قيامت برز كان قناعت زور شرطه انسان مسلمان قناعتي بكمك ابي خير ترى لوي باري شي زور كوكيتو بلام هم بيتا اگر بود لروجي قيامت ولا نو قبر ده داودكم الاخوي برودغار بخاطرنا وجوانا كاني وبخاطر صفات برزكاني لمن ببوره اخير من خيرك بختوري دنيا وقيامت منك اخوي برودغار حلال من نشان دي ومن اسانك يا رب العالمين اخوي برودغار لحرام دور من خيتوا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغننا بفضلك عمن سواك اللهم اقض عنا الدين اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا رب العالمين خويا جل اخير من خير كي بختور الدنيا وقيامت من كي لقناه من ببوري كاري خير من بواسان كي كاري شر من لي بدور خي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واقم الصلاه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.